بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا مجلسنا الثاني والعشرين من قراءة كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم رحمه الله، صفحة 43 من طبعة دار نسيت اسمها. فهذه ثلاث احتمالات، فإن أراد المعنى الأول أو الثالث كان ذلك قدحا في الإيمان وتجويز الكذب عليه، وأمثال ذلك مناف للجزم بتصديقه. وإن أراد المعنى الثاني وحده، وهو أنها لا يحصل منها اليقين بمراده، ولو حصل ذلك منها لحصل اليقين بكونه حقا، فهذا وإن لم يقدح فيه في تصديقه فهو قادح في تحكيمه والتحاكم إليه والاهتداء بكلامه، موجب لعزله عن ذلك والإعراض عنه. فإن التحاكم إلى من لا يفيدك كلامه علما ولا يقينا لا يحصل به المقصود. فإذا انضم إلى هذه المقدمة أن النقل إذا عارض العقل وجب تقديم العقل كما عزل الوحي، واستحكم الإعراض عنه في باب معرفة الله عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله، فنقول معرفة مراد المتكلم تحصل بالنقل المتواتر، كما حصل العلم بأنه قال ذلك اللفظ بالنقل المتواتر. فإن نعلم أن قوله ولله على الناس حج البيت متواتر نقل لفظه ونقل معناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونعلم أن المراد بالله رب العالمين، وبالناس بنو آدم، والبيت الكعبة التي يحجها الناس بمكة. كما علمنا بالتواتر أن الرسول بلغ هذا الكلام عن الله سبحانه وتعالى، وكذلك نعلم بالتواتر أن قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، المراد به هذا الشهر الذي بين شعبان وشوال، وأن القرآن هذا الكتاب الذي بين دفتي المصحف، وكذلك عامة ألفاظ القرآن نعلم قطعا مراد الله ورسوله منها، كما نعلم قطعا أن الرسول بلغها عن الله. فغالب معاني القرآن معلوم أنها مراد الله خبرا كانت أو طلبا، بل العلم بمراد الله من كلامه أوضح وأظهر من العلم بمراد كل متكلم من كلامه، لكمال علم المتكلم وكمال بيانه وكمال هداه وإرشاده وكمال تيسيره للقرآن حفظا وفهما وعملا وتلاوة. فكما بلغ الرسول ألفاظ القرآن للأمة بلغهم معانيه، بل كانت عنايته بتبليغ معانيه أعظم من مجرد تبليغ ألفاظه، ولهذا وصل العلم بمعانيه إلى من لم يصل إليه حفظ ألفاظه. والنقل لتلك المعاني أشد تواترا وأقوى اضطرارا، فإن حفظ المعنى أيسر من حفظ اللفظ. وكثير من الناس يعرف صورة المعنى وحقيقته ولا يحفظ اللفظ، والذين نقلوا الدين عنه علموا مراده قطعا لما تلا عليهم تلك الألفاظ. ومعلوم أن المقتضى التام لفهم الكلام الذي بلغهم إياه قائما وهم قادرون على فهمه وهو قادر على إفهامه، وإذا حصل المقتضى التام لزم وجود مقتضاه. وبالجملة فالأدلة السمعية اللفظية قد تكون مبينة على مقدمتين يقينتين، إحداهما أن النقلة إلينا فهموا مراد المتكلم، والثاني أنهم نقلوا إلينا ذلك المراد كما نقلوا اللفظ الدال عليه. وكلا المقدمتين معلومة بالاضطرار، فإن الذين خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم باسم الصلاة والزكاة والصوم والحج والوضوء والغسل وغيرهما من ألفاظ القرآن في سائر الأنواع من الأعمال والأعيان والإزمنة والأمكنة وغيرها، يعلم بالاضطرار أنهم فهموا مراده من تلك الألفاظ التي خاطبهم بها بخطابه.

كما يشاهد في أجناس الحيوان والطيور، فالديك يصوت فيعرف الدجاج مراده، والفرس يسهل فيعرف الخيل مراده، والكلب ينبح فتعرف الكلاب مراده، والهر تموء فتعرف أولادها مرادها، والدجاجة تعرف أفراخها مرادها بصوتها. وهذا من تمام عناية الخالق سبحانه بخلقه وهدايته العامة، كما قال موسى: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فكيف لا يعلم الآدميون مراد بعضهم من بعض ألفاظهم وخطابهم ولا يجزمون به؟ الوجه العاشر: أن أبلد الناس وأبعدهم فهما يعلم مراد أكثر من يخاطبه بالكلام الركيك العادم للبلاغة والفصاحة، فكيف لا يعلم أذكى الناس فكيف لا يعلم أذكى الناس وأصحهم أذهانا وأفهاما مراد المتكلم بأفصح الكلام وأبينه وأدله على مراده، ويحصل لهم اليقين بالعلم بمراده؟ وهل ذلك إلا من أمحل المحال؟ الوجه الحادي عشر: أن هذا يستلزم الطعن والقدح في بيان المتكلم وفصاحته أو في فهم السامع وذهنه أو فيهما معا، فإن عدم العلم بمراده هي أن كان لتقصير في بيانه كان ذلك قدحا فيه، وإن كان لقصور فهم السامع كان كذلك. فإن كان المتكلم تام البيان والمخاطب تام الفهم، فكيف يختلف العلم عند مراده؟ الوجه الثاني عشر: أنه إذا كان التفاهم والعلم بمراد الحيوان من غيره حاصلا للحيوانات، فما الظن بأشرف أنواعها وهو الإنسان، فما الظن بأشرف هذا النوع وهم العقلاء المتنوعون بالبيان والإيضاح المعتنون بالبيان والإيضاح، فما الظن بالأنبياء المخصوصين من العلم والبيان والإفهام بما ليس مثله لسواهم، فما الظن بأفضل الأنبياء وأعلمهم وأكملهم بيانا وأتمهم فصاحة وأقدرهم على التعبير على المعنى باللفظ الذي لا يزيد عليه ولا ينقص عنه ولا يوهم غيره، وأحرصهم على تعليم الأمة وتفهيمها، وأصحابه أكمل الأمم عقلا وفهما وفصاحة وحرصا على فهم مراده، فكيف لا يكونون قد تيقنوا مراد ألفاظه، وكيف لا يكون التابعون لهم بإحسان قد تيقنوا مرادهم مما بلغهم إياه عن نبيهم ونقلوه إليهم؟ الوجه الثالث عشر: أننا نعلم بالضرورة أن شيوخنا الذين كانوا يخاطبون كانوا يعرفون مرادهم بالألفاظهم، وقد عرفنا مرادهم يقينا، وهكذا نحن فيما نعلمه ونخاطبه، وهم كانوا أفضل منا وأكمل علما وتعليما، ومن قبلهم كانوا أفضل منهم وأكمل علما وتعليما، ومن قبلهم كذلك، وهلم جرى إلى أوائل هذه الأمة، فكيف يكون هؤلاء كلهم لم يعلموا مراد الله ورسوله من كلامه، ولا حصل لهم اليقين بمعرفة مراده من ألفاظه؟ ومن تدبر هذا أو تصوره تبين له قول القائل: الأدلة اللفظية التي جاء بها الرسول لا تفيدنا علما ولا يقينا. من أعظم أنواع السفسطة وأكثر الأسباب الزندقة، وأن هؤلاء شر من اللا أدرية وشر من الباطنية. الوجه الرابع عشر: أن دلالة الأدلة اللفظية على مراد المتكلم أقوى من دلالة الأدلة العقلية على الحقائق الثابتة كما تقدم تقريره، فكيف بدلالة المقدمات المشتبهة التي غايتها أن يكون فيها حق وباطل وليس مع أصحابها إلا الإحسان الظن بمن قالها، فإن طولبوا بالبرهان على صحتها قالوا هكذا قال العقلاء وهذا أمر قد سقلته أذهانهم وقبلته عقولهم. فبين دلالة الأدلة اللفظية على مراد المتكلم ودلالة هذه المقدمات على الحقائق تفاوت عظيم، فكيف تفيد هذه اليقينة دون تلك؟ وهل هذا إلا قطب، وإن هذا إلا قلب للفطرة وتعكيس للأذهان؟ الوجه الخامس عشر: أن دلالة قول الرسول على مراده أكمل من دلالة شبهات هؤلاء العقلية على معارضتها بما لا نسبة بينهما، فكيف تكون شبهتهم تفيد اليقين وكلام الله ورسوله لا يفيد اليقين؟ الوجه السادس عشر: أنك إن تأملت العقليات التي زعموا أنها تفيد اليقين وقدموها على كلام الله ورسوله وجدتها مخالفة لصريح المعقول، وقد اعترفوا أنها مخالفة لظاهر المنقول، وهذا لا يعرف إلا بالامتحان، كحكم عقولهم بأن العرض لا يبقى زمانين وأن الأجسام كلها متماثلة، فجسم النار مساو لجسم الماء في الحقيقة، وإنما اختلفوا بالأعراض، وجسم البول مساو لجسم المسك بالحقيقة، وإنما اختلفا في أعراضهما، وحكم عقولهما بأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، وأن ذلك المصدر لا يسمى باسم ولا يوصف بصفة ولا له ماهية غير الوجود المطلق، ثم الذي صدر عنه إن وجب أن يكون كذلك كان مصدره أيضا كذلك، ولم يكن بالعالم تكثر، وإن كان في نوع تكثر فقد صدر عنه أكثر من واحد، ومثل حكمهم بأن العقل والمعقول، والعقل شيء واحد، فمبدأ الأول عاقل ومعقول وعقل، ومثل حكمهم بأن في الخارج كليات لا تتقيد بقيد ولا تنشخص بتشخيص، تتعين بتعيين، وليست داخلة العالم ولا خارجه، وأنه جزء من هذه المعنيات المعينات، ومثل حكمهم بأن ذلك الرب تعالى مع كونها خارجة الذهن فليست خارجة العالم ولا داخلة فيه ولا متصلة به ولا منفصلة عنه ولا حالة فيها ولا مباينة لها، ومثل حكمهم بأن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل في الأزل والحصول المقدور فيه محال، ثم انتقل الفعل من الحالة الذاتية إلى الإمكان الذاتي فلا يحدد بسبب أصلا، وحدث من غير تجديد أمر يقتضي حدوثه، بل كان الفاعل قبله ومعه وبعده واحدة. ومثل حكمهم، طبعا هون قاعد بيوريك التناقضات اللي بيجمع فيهم وبينقضهم بالأخير في جملته، ومثل حكمهم بأن كلامه معنى واحد لا ينقسم ولا يتجزأ ولا له بعض ولا كل، وأن الأمر هو عين النهي وهما عين الخبر والاستخبار، فالكل حقيقة واحدة، وأن الحواس والإدراك يصح تعقلها بكل موجود، فتؤكل الأصوات وتشم وتذوق وتذاق وتسمع الروائح والطعوم إلى أضعاف ذلك من الخواص علومهم التي جعلوها قواطع عقلية تفيد اليقين، وكلام الله ورسوله أدلة لفظية لا تفيد اليقين، فقد تبين أن ما نفى عن هؤلاء اليقين من أعظم ما يفيد اليقين، وما أثبتوا له اليقين أبعد شيء عن اليقين. الوجه السابع عشر: أن هذا من أنواع السفسطة، بل هو شر أنواعها، فإن أنواعها ثلاث: أحدها التجاهل وهو لا أدري وأصحابه يسمون اللا أدرية، الثاني النفي والجحود، الثالث قلب الحقيقة وهو جعل الموجود معدوما والمعدوم موجودا إما في نفس الأمر وإما بحسب الاعتقاد. والذي يدعي قلب الحقائق في نفس الأمر أشد سفسطة ممن يدعي أنه تبع لعقيدة الإنسان فيها، فإذا جعلت الأدلة العقلية التي هي من جنس ما تقدم وغيره تفيد اليقين بمدلولاتها الخارجية، والأدلة اللفظية التي أعلاها كلام الله ورسوله لا تفيد اليقين، كان ذلك من أعظم أنواع السفسطة وأكثر أسباب الزندقة. فإن قلت فهم لا كل دليل عقلي يفيد اليقين، بل ما كانت مقدمته يقينية وتأليفه صحيح، يوضح الوجه الثامن عشر. طبعا لما يجوا عبالكم نوقف بنوقف إن شاء الله، يعني فيش وقت محدد. إن قول القائل الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، إما أن يريد به نفي العموم أو عموم النفي، فإن أراد نفي العموم لم يفده شيئا، فإن عاقلا لا يدعي أن كل دليل لفظي يفيد اليقين حتى ينصب معه الخلاف ويحتج عليه، وإن أراد به عموم النفي كان هذا مكابرة للعيان وبهتا ومجاهرة بالكذب والباطل. الوجه التاسع عشر: أن نعلم بالاضطرار أن منصفي العلوم على اختلاف أنواعها علم الناس مرادهم من ألفاظهم علما يقينا، وإنما يقع الشك في القليل من كلامهم، ويقع ذلك ويكثر بحسب القابل وقوة إرادته ووجود تصوره وإلفه لكلامهم وغرائبه منه. ومعلوم قطعا أن علم الرسول بما يقوله وحرصه على إفهامه وتعليمه وشدة بيانه له وحرص أمته على إفهامه يساوي، يعني إيكوال، أعظم من حرص هؤلاء المنصفين ومن يتعلم. فإن حصل لأولئك اليقين بمعرفة مراد أرباب التصانيف، فحصول اليقين لأهل العلم بكتاب الله وسنة رسوله أولى وأحرى. وليس الكلام في هذا المقام في تثبيت نبوته، بل الكلام مع من يقر بنبوته ويشك في معرفة مراده بألفاظه، فيقال لا ريب عند كل مؤمن بالله ورسوله أنه كان أعلم الخلق بما يخبره به وما يؤمر به، فهو أعلم الخلق بما أخبر به عن الله واليوم الآخر، وأعلمهم بدينه وشرعه والذي شرعه لعباده، وأنه كان أفصح الأمة وأقدرهم على البيان وكشف المعاني، فإنه عربي والعرب أفصح الأمم، وقرشي وقريش أفصح العرب، وهو في نفسه كان أفصح قريش، علم الإطلاق وقد أوفر له بذلك، وقد أقر له أعداؤه بذلك، ولهذا قال أنا أفصح العرب بيد أني من قريش، وأستعرضت في بني سعد بن بكر واسترضعت في بني سعد بن بكر. وقد تكلم الناس في فصاحة الحاضر والبادي وفي شعر الحاضر والبادي، ورجح هؤلاء من وجه وهؤلاء من وجه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جمع له كمال فصاحة البادي وجمع له كمال فصاحة البادية والحاضرة. ومن تدبر كلام الله والقرآن ومن تدبر كلامه الذي تكلم به والقرآن الذي بلغه عن الله وأخبر أن الله تكلم به، وجد التفاضل بين كلامه هو عليه السلام وكلام غيره من البشر. ثم من المعلوم بالاضطرار من حاله أنه كان أحرص الناس على هدى أمته وتعليمهم والبيان لهم، فاجتمع في حقه كمال القدرة وكمال الداعي وكمال العلم، فهو أعلم الناس بمن يدعو إليه، وهو دونه بمراتب لا تحصى. فإذا كان من هو دونه بمراتب لا تحصى، فكيف صفة من هذه الصفات؟ قد بين مراده بلفظه، كان هو صلوات الله وسلامه عليه أحق وأولى من كل وجه أن يكون قد استولى على الأمد الأقصى من البيان. فمن قال إن اليقين لا يحصل بألفاظه ولا يستفاد العلم من كلماته، كان قدحا في بيانه أعظم من قدحه في مراد سائر العلماء المصنفين، ومن في حصول العلم واليقين بمراده، وإلا كان قدحه في مراد عامة الآدميين أقرب، وقدحه في معرفتهم مراد البهائم بلغتها أقرب. ومن كل قوله يستلزم لهذا اللازم، كان قوله من أفسد أقوال بني آدم، وكان قوله قدحا في العقليات والشرعيات والضروريات. الوجه العشرون: أنه من المعلوم أن الصحابة

يرون أنه راد الرسول بالضرورة، فكيف ما اشتركت الأمة عامتها وخاصتها في نقله قرنا بعد قرن، فكيف لا يعرفون مراد الرسول منه يقينا؟ فإن الأمة كلها تنقل عن من قبلها ومن قبلها عن من قبلها، حتى ينتهي الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الله يرى ويسمع ويتكلم ويعلم، وأنه فوق السماوات السبع على العرش، وأنه يرى يوم القيامة جهرة. وعلم الأمة بمراد الرسول من ذلك فوق علمهم بمراده من أحاديث الشفعة والربا والحيض والفرائض ونحوها. فكيف يقال حصل لهم اليقين بمراده من ذلك دون هذا؟ وهل هذا إلا من أقبح المكابر المكابرة؟ الوجه الثاني والعشرون، أن يقال من المعلوم بالضرورة أن المخاطبين أولى بالقرآن والسنة لم يتوقف حصول اليقين لهم بمراده على تلك المقدمات العشرة شفاها فلم يحتاجوا إلى واسطة في نقل الكلام، فضلا عن واسطة في نقل اللغة، ولا إلى قاعدة ينفون بها نفي احتمال ألفاظ لغير المعنى الذي قصده المتكلم، فإنهم علموا مراده بالضرورة، وإن كانوا عالمين بمراده بالضرورة مع علمهم بصدقه امتناع عندهم أن يكون في نفس الأمر معارض ينافي مراده. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي من كبار التابعين: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهم، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي عليه الصلاة والسلام 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم، قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وكان يمكث أحدهم في السورة مدة لا يتعلمها، وقد أقام ابن عمر على تعلم سورة البقرة 8 سنين. وقال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا ولم يتوقف ما يعني. شوف سبحان الله، هسه حاليا أي واحد بيكون حافظ القرآن ولا يعمل به، بل حتى ولا يتجاوز حنجرته. زمان بيقول لك إذا كان حافظ البقرة وآل عمران جل في أعيننا، يعني صار زي النجم بين الصحابة. هسا أي ولد صغير بيكون عارف أنه أعظم آية بالقرآن آية الكرسي، وأفضل سورة سورة الفاتحة، وأبصر شو بيكون عارف المعلومات نظريا. بعينها هاي المعلومات زمان لما مثلا سأل الرسول أحد الصحابة ناسي اسمه هسا مين شو هي أفضل آية في القرآن، فقال له آية الكرسي، فقال له: فليهلك العلم أبا المنذر. فأنت متخيل فليهلك العلم، يعني ما شاء الله. فإحنا هسا أي واحد أي ولد صغير ممكن تسأله شو أعظم آية في القرآن يقول لك آية الكرسي، بس إحنا في زمن انتشر فيه القلم وقلت فيه الحكمة. فلنكمل. ولم يتوقف معرفة مراد الله ورسوله من كلامه عندهم على كل شيء من تلك الأمور العشرة، ولا تابع التابعين ولا أئمة الفقه المتبوعين ولا أئمة الحديث ولا أئمة تير، حتى انبغت قلف الأذهان عجم القلوب، فزعموا أنهم لا يحصل اليقين بمراده إلا بعد هذه الأمور. ثم قالوا: ولا سبيل إلى العلم بانتفائه إذ غاية ما يقدر بعد البحث والطلب التام عدم العلم بها، ولا يلزم من عدم العلم عدم المعلوم، فلا سبيل لنا إلى العلم بمراد الرسول البتة. وطلبت نفوسهم ما يحصل له به العلم، فعادوا إلى العقول فوجدوها قد تصادمت فيما تقتضي به من جاز على الله ووجوب مستحيل أعظم تصادم، فخرجوا عن السمع الصحيح ولم يظفروا بدلائل العقل الصريح، ففاتهم العقل والسمع جميعا. الوجه الثالث والعشرون، أن جميع ما ذكروه من الوجوه العشرة يرجع إلى حرف واحد، وهو احتمال اللفظ لمعنى آخر غير ما يظهر من الكلام، فإنه لا ينازع عاقل أن غالب ألفاظ النصوص لها ظواهر هي موضوعة لها، لا يحتمل غيره أو ظني يحتمل غيره، فالمدار كله على احتمال إرادته صلى الله عليه وسلم معنى آخر غير ظاهر، وعدم ذلك الاحتمال. ومعلوم أن الطرق التي يعلم بها انتفاء إرادته معنى يناقض ذلك المعنى طرق كثيرة لا يحتاج شيئا منها إلى ما ذكروه، بل قد يعلم السامع انتفاء معنى قريبة انتفاء معنى يناقض المعنى الذي ذكره المتكلم ضرورة، وتارة يغلب على ظنه غلبة قريبة من الضرورة، وتارة يحصل له ذلك ظنه، وتارة لا يفهم مراده، وتارة يشتبه عليه المراد بغيره. وهذا القطع والظن والشك له أسباب غير الأمور التي ذكروها، فقد يكون سبب الاحتمال كون السامع لم يألف ذلك اللفظ في لغة قومه، أو أن له في لغتهم معنى غير معناه في لغة المتكلم، أو أن اللفظ قد اقترنت به قرينة يقطع السامع معها بالمراد فخفيت عليه أو ذهل عنها، ولو نبهه عليها لتنبه، كما اقترن بلفظ المفادات في آية الخلع تقدم طلقتين وتأخر طلقة ثالثة، ووقع بين الطلقتين والطلقة الثالثة، ففهم جمهور الصحابة مع أنه غير محسوب من الثلاث، واحتج بذلك ابن عباس وغيره. وقد تكون القرينة منفصلة في كلام آخر، بحيث يجزم السامع بالمراد من مجموع الكلام، فيخفى أحدهما على السامع أو لا يتفطر لها فلا يعرف المراد، فهذا قد يقع لأعلم الناس بخطبه صلى الله عليه وسلم، وهو من لوازم الطبيعة الإنسانية، ولكنه قليل جدا، بالإضافة إلى ما تيقنوه من مراده لا نسبة لهم إليه، فلا يجوز أن يدعى لأجله أن كلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام لا يفيد اليقين بمراده، ولا سبيل لنا إلى اقتباس العلم واليقين منه. الوجه الرابع والعشرون أن قول القائل الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند تيقن أمور عشرة: نفي عام وقضية سالبة كلية، فإن أراد قائلها أن أحد من الناس لا يعلم مراد متكلم ما يقينا إلا عند هذه الأمور العشرة، فكذب ظاهر. وإن أراد أنه لا يعلم أحد المراد بألفاظ القرآن والسنة إلا عند هذه الأمور ففرية ظاهرة أيضا، فإن الصحابة كلهم من أولهم إلى آخرهم، والتابعون كلهم، وأئمة الفقه كلهم، وأئمة التفسير كلهم، لم يتوقف علمهم بمراد الرسول عليه الصلاة والسلام على هذه الأمور، بل لم تخطر ببالهم ولم يذكرها أحد منهم في كلامه. وأن أراد أن من بعد الصحابة وإن أراد من وإن أراد أن من بعد الصحابة لا يعرف مراد رسول الله إلا بهذه الأمور العشرة فكذب أيضا، فإن التابعين ومن بعدهم جازمون متيقنون لمراده أعظم يقين، بل نحن ونسبتنا إليه أقل نسبة متيقنون لمراد الله ورسوله من كلامه يقينا لا ريب، وجازمون به جزما لا شك فيه، ومن قبلنا كان أعلم منا وأعظم جزما، ومن قبلهم كانوا وكذلك، فكيف يستحيل الرجل أن يحكم حكما عاما كليا أن أحدا لم يحصل له اليقين من كلام الله ورسوله. طيب حنوقف إحنا هسا على بداية هاي الفقرة، صفحة 364 آخر ثلاث أسطر، نكتفي إلى هنا. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.